وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه شرح نزهة النظر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا من بعد. نشرع الآن إخوة في شرح كتاب نزهة النظر للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا الكتاب هو شرح لرسالته المختصرة جدا النخبة، نخبة الفكر. والنخبة يعني انتخبها من الفكرة، يعني إيش يعني فكرة، يعني من رأس انتخبها. وصنف رسالة النخبة، كان مسافر في الطريق فطلب من الأخوة يعني أن يكتب له رسالة في علم المصطلح، وهو سار في الطريق كتبها، كان مسافر كما قال الصنعاني يقول: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يحبذ من مختصر، ألف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. يعني كان مسافر رحمه الله وصنفه في الطريق. ثم بلغه أن رجلا شرح النخبة، ورجل من علماء الحديث الشمني، من علماء الحديث له شرح على النخبة. فقال لي: كيف يشرح النخبة؟ أنا أولى برسالتي منه. فشرح النسب ذاك صوفيته، قال: وصاحب البيت أدرى بما فيه. قال راد إيش الرد على العلامة الشمني صاحب المنظومة، منظومة النخبة. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما، سبحانه، عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبر تكبيرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. بشيرا يبشر يعني في الجنة، ونذيرا ينذر إيش من النار. نعم. وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المصنفون في علم مصطلح الحديث وأشهر مصنفاته، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الهرمزي. نعم. هنا يقول ابن حجر، يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، يعني في كتب المصطلح، قد كثرت كثيرة جدا للأئمة في القديم والحديث، يعني الأوائل وفي عصر ابن حجر. من أولها يا أخوان، أول من عرف أنه صنف كتابا مستقلا. قديما ما ألفوا كتب مستقلة، كانت إما سؤالات يسأل الإمام أحمد بعض مسائل في علم الحديث، يسأل مثلا يحيى بن معين، يسأل مثلا الدارقطني، فكانوا يعني يجيبون فدونت، أو بعضهم ربما يعني ألف مثلا كتاب وجعل له مقدمة كمقدمة مسلم، كالعلل الصغرى للترمذي في آخر كتاب الجامع، لكن ما أصنف يعني رسالة مستقلة في علم الحديث، لا. حتى جاء القاضي أبو محمد الرامة هرمزي رحمه الله وألف كتاب المشهور المحدث الفاصل، أوه مطبوع الآن، لكن يا أخوان ما استوعب حقيقة كل المصطلح، بل ولا نصف المصطلح أصلا ما استوعبه، وهو مطبوع الكتاب. ثم أتى بعده الإمام الحاكم صاحب المستدرك وصنف كتابه علوم الحديث، رسالة صغيرة مطبوعة عندنا أيضا موجودة، وأيضا يعني كتاب قيم، لكن ما استوعب أيضا علم المصطلح، ولم يهذب ولم يرتب هذه الرسالة. نعم شيخ. قال رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل، وهو كتاب لم يستوعب، يعني إخوان ما جمع كل، لماذا؟ لأن أول من صنف، وغالبا أول من يصنف في شيء يجعل إيش يعني يترك أشياء لا يذكرها. نعم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، يعني كتابه معرفة علوم الحديث مطبوع كتاب الحاكم، أيضا رسالة صغيرة، لكن أيضا غير مرتب وغير مهذب، وما ذكر أيضا حتى يعني غالب علوم المصطلح. نعم. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني، كتاب أبو نعيم هو حقيقة مستخرج على كتاب الحاكم يا أخوان، أتى إلى كتاب الحاكم وزاد عليه مستخرج يعني عليه. نعم. فعمل على كتابه مستخرجة، يعني على كتاب الحاكم، كتاب يعني كتاب الحاكم. نعم. وأبقى أشياء للمتعقب، يعني أيضا ذكر افترك أشياء كثيرة ما ذكرها. نعم. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. هذا من أجمل حقيقة يعني كتب المصطلح الكفاية، لكن أيضا يعني ما استوعب، لكن من أجملها حقيقة، لأن كتاب قيم جدا، وكل من أتى بعده أخذ إيش من هذا الكتاب. كل كتب مصطلح يا أخوة من أتى بعد الخطيب أخذوا بأقواله، فهم حقيقتهم يعني عيال على الخطيب بغدادي. نعم. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، هذا أيضا طبع. نعم. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. هذا الصحيح، كل من أتى بعد عيال على كتبه، لا تجد أحدا صنف إلا ويقول قال الخطيب، قال الخطيب، سبحان الله، موفق هذا الرجل. مثل ابن حجر هذا الذي الآن نحن نقرأ رسالته، وفق سبحان الله في أقوال المصطلح، كل من أتى بعده قال ابن حجر، قال ابن حجر، سبحان الله. نعم. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. نعم، أيضا يا إخوان الإلماع ليس فيه كل المصطلح ولا نصفه أصلا، فيه يعني مسائل في المصطلح غالبا، في السماع، الرواية، التحمل غالبا حقيقة كتاب الإلماع، لأن اسمه الإلماع في السماع، هذا هو، إما يقول تحديث أو قراء على الشيخ أو إجازة أو وهكذا. نعم. وأبو حفص الماينجي، الماينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. لا بالله، يسع المحدث جهله حقيقة، لأن ما ذكر فيه شيء يا أخوة، موجود كتاب مطبوع عندهم أبدا، بل ما ذكر شيء حقيقة، لكن يقول العلماء بل اسمه ما يسع المحدث جهله، ليس ما لا يسع، ما ذكر شيء، رسالة مطبوعة ما ذكر شيء، سبحان الله. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت بسطت، يعني ايش؟ يعني توسعت، نحن يعني نقول بسيط يعني عندنا قليل، لا بسيط معناه كثير. نعم. ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. نعم، واختصرت يعني مختصرات كالنخبة مختصرة. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرورزي ابن الصلاح، اخوه رجل كردي من اكراد ابن الصلاح رحمه الله، وكان من اهل الحديث، وجاء يعلم الطلاب في المدرسه الاشرفيه، يعلمهم الله يحفظكم الحديث، فكان يمني عليهم كل يوم درس في الصحيح، درس في الحسن، درس حتى سبحان الله أصبحت إيش؟ رسالة مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، ويحققه من أفضل من جمع كل أمور المصطلح، كتاب ابن الصلاح، كتاب قيم جدا ما يستغني عنه طالب علم يريد التخصص في علم الحديث أبدا. لذلك كل من أتى بعد ابن الصلاح، كل من أتى بعده تجد إخوانيش يذكرون من مقدمته، هناك من نظم المقدمة كالعراقي والسيوطي مثلا، وهناك من جعل عليها نكت يعني فوائد، كالنكت على المقدمة للزركشي والنكت على المقدمة لابن حجر، كلاهما مطبوع، وهناك من استدرك عليه كالعراقي التغييد والإيضاح، فهناك من ناصر له، هناك من شارح، الشاهد أخواننا كتاب قيم جدا جدا، كتاب علماء الأمة الذين بعد علماء الأمة اعتنوا بهذه الرسالة لأنها رسالة قيمة، رسالة ابن الصلاح علوم الحديث، وتسمى المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. هناك من اختصرها كالنووي وابن كثير، الشاهد أنها قيمة جدا حقيقة هذه المقدمة، لا يستغني عنها طالب علم أراد التخصص في علم الحديث، بل ينبغي أن يقرأها مرة ومرتين وعشرة، وإذا كان زاد عن عشرة هذا أفضل بعد، حتى يستوعبها استيعابا جيدا. نعم. قال رحمه الله: نزيل دمشق. نعم، نزل دمشق لأنه إيش؟ كرد، جاء من كردستان. نعم. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، هذه في دمشق يعني. نعم. كتابه المشهور، يعني علوم الحديث، ويسمى مقدمة ابن الصلاح. نعم. فهذب فنونا وأملاه شيئا بعد شيء. الإملاء عند المحدثين هو أن يتكلم الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون، هذا يسمى إملاء، يتكلم الشيخ من حفظه بما فتح الله عليه والطلاب يكتبون. تجد مثلا كتاب الإملاء لإمام النسائي صاحب السنن أعمال النسائي، يعني كان يملي رحمه الله والطلاب إيش يكتبون، هذا كان معروف عند السلف. نعم. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. نعم. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة. نعم، المتفرقة. نعم، اعتنى بتصانيف الخطيب. قلنا يا أخوان كل ما أتى بعد الخطيب عيال عليه، ابن الصلاح اعتنى حتى الآن إذا قرأت رسالته قال الخطيب قال الخطيب، مواضع كثيرة يقول قال الخطيب. نعم. فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخبة وفوائد، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصد ومعارض له ومنتصر. يقول لا يحصى علماء الأمة، ذاك الذي ينظم رسالته، وهذا الذي يشرحها، وهذا الذي يستدرك عليه، وهذا الذي يخطئ، هذا الذي ينصره، يقول ما يحصى كم العلماء الذين اعتنوا برسالة الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر. قلنا يا أخوان هذه صنفها وهو إيش مسافر في الطريق، كان يكتبه مسافر كما قال الصنعاني، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر في قصر السكر. نعم. على ترتيب ابتكرته. نعم، ترتيب ابتكره لم يسبقه إليه أحد، يبدأ بالتعريف ثم إيش يذكر الشيء الذي عرفه، حقيقة هي يعني من أجمل رسائل النخبة. نعم. يعني طريق، السبيل يعني الطريق، طريق يعني نهجت خاص فيني في علم الحديث. نعم. مما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. نعم، رغم أنها صغيرة سبحان الله، وأتى بتعريفات خالف من كان قبله، وأتى بتفريقات خالف من كان قبله، سوف نذكرها إن شاء الله. نعم. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا نعم، قال رغب إلي جماعة، عندك جماعة؟ ثاني لا، هو جماعة، رغب إلي جماعة يعني من أهل العلم، يعني جماعة يا أخوان من أهل العلم طلبوا من ابن حجر أن يشرح إيش النخبة، قال فرغب إلي جماعة يعني من أهل العلم. نعم. أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله ورجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. هنا أراد إيش؟ من أراد على الشمني، أراد يعني إيش؟ يرد عليه لأنه هو شرحها قبل ابن حجر، فقال أنا أعلم برسالتي فشرحها قال ابن حجر، يقولون هذا سبب من الأسباب والله أعلم. نعم. وظهر لي أن إراده على صورة الضعف أليق، يعني إيش التوسع؟ يقول أليق. نعم. ودمجها ضمن توضيحها أوفى. نعم، يقول أتوسع لكن إيش؟ أجعل المتن مع الشرح مع بعض، أدمج هذا مع هذا. نعم. فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. نعم، المسالك لعل هو السالك. نعم. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نعم، هنا انتهى من المقدمة، صار نص ساعة كم؟ أيضاً هنا سوف يشرح الآن الإمام رحمه الله في رسالته. نعم. قال رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. نعم، عندنا يا إخوان الخبر، وعندنا الحديث، وعندنا الأثر. لو نظرت في كلام الأوائل يطلقون هذه الثلاثة كلها عندهم بمعنى واحد، الأثر والحديث والخبر عندهم كلها إيش؟ معنى واحد. تجد مثلا عند الإمام أحمد وعند الأئمة الأوائل كلهم إخوان معنى واحد عندهم، يقولون جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها عندهم أفكم إيش؟ معنى واحد. وبعض العلماء قالوا الخبر والحديث بمعنى واحد. نعم، كل ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث ويسمى خبر، لكن الأثر خاص بالصحابة ومن دونهم، نقول جاء بالأثار عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين، ما نقول أثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول حديث، جاء نقول إيش؟ جاء في الأحاديث أو جاء إيش؟ بالأخبار. هذا هو إيش؟ القول الثاني. ابن حجر يرى هذا، يرى أن الحديث والأثر وأن الحديث والخبر بمعنى واحد. قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. إيش مرادف يعني؟ بمعنى واحد، يعني كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة من قول أو فعل أو تغيير أو صفة، لكن الأثر لا، هذا للصحابة ودونهم يسمى الآثار. تقول جاء في الأثر عن الصحابة، جاء في الأثر عن التابعين، جاء في الأثر عن أتباع التابعين، لكن ما تقول جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله وعلماء خراسان وغيره من علماء الأمة، وهو الصحيح. نعم. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، عن غيره يعني من الصحابة والتابعين. نعم. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر، ومن غير عكس. وعبر هنا بالخبر يقول لا، هو يقول وعبرت، هو الذي يتكلم، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. فهو نعم، قلنا يا أخوان أن ابن حجر يرى الحديث الخبر معنى واحد. لماذا؟ لأنه قال وقيل، ثقة إيش؟ تمريض، يعني كان إيش؟ يضعف هذا القول الذي يفرق بين الحديث والخبر، قال وقيل. فالصحيح يا أخوان أن الحديث الخبر معنى واحد، لكن الأثر هذا هو الذي يخالفهما. نعم. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق. نعم. وفعل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. نعم، يقول وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، فعل أو فعل عفوا، فعل، وفي القلة على أفعلة، هذا في الصرف. يعني هنا ابن حجر إخوة يقول الحديث أو الخبر إما أن يكون له عدد معين، وإما أن يكون ليس له عدد معين. شوف، نأخذ هذا ونقف عنده إن شاء الله. إن كان له عدد معين، واحد مثلا رواه واحد، أو رواه اثنان، أو رواه ثلاثة، هذا يسمى إيش؟ أحاد. لكن إذا رواه جمع عدد كثير ما لهم حصر، قد يكون 50 قد يكون 100 قد يكون 200 هذا يسمى إيش؟ متواتر. فالحديث يا إخوان باعتبار وصول إلينا إما متواتر وإما إحاد فقط، ليس لهم ثالث. إما متواتر وهو الذي رواه جمع، ليس لهم عدد معين، ليس لهم عدد معين أبدا، لا حد لأقله ولا لأكثره. وإما له عدد معين، رواه واحد رواه اثنان رواه ثلاثة رواه أربعة، هذا يسمى إيش؟ الأحاد. أحد واحد اثنان ثلاثة أربعة أحد. لكن إذا رواه جمع 100 150 200 300 يعني أعداد كثيرة، هذا يسمى المتواتر. فهنا أراد المصنف رحمة الله عليه أن يبين هذا الأمر. نعم لا قلنا الأحاد إما يروي واحد أو يروي اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ما لم يبلغ الكثرة، إن بلغ الكثرة خلاص خرج من الأحاد، ذهب إيش ذا التواتر. نعم. قال رحمه الله والمراد بالطرق الأسانيد. هذه فائدة، ما معنى طرق؟ يعني أسانيد. إذا قيل جمعت طرق الحديث إيش معناه؟ أسانيد. يقول العلماء كل حديث لا تجمع طرقه لا تعرف علته. إيش معنى طرقه؟ أسانيده. فمعنى يقول ورواه البخاري من غير هذا الطريق، يعني إيش من غير هذا الإسناد. نعم. والإسناد حكاية طريق المتن. نعم، ما معنى الإسناد؟ هو حكاية طريق المتن، يعني إيش الرواة يسمى الإسناد. نعم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين. يعني إخواني يقول ما له عدد، 50 50 60 1500 ما له عدد. يقول فهذا إخوائش المتواتر ليس له عدد معين. بعض العلماء قال أقله 10 مثلا، وهذا هو ظاهر سنيع السيوطي حقيقة في كتابه، لكن الصحيح أنه ليس له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي عليه جمهور أصحاب الحديث أن المتواتر ليس له عدد معين، لا لقله ولا لأكثره. نعم. قال رحمه الله بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وهكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. إذن الآن ابن حجر وضع لك تعريف متواتر، يقول ما رواه عدد كثير شرط، عن عدد كثير، عن عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مستحيل أنهم إيش يتفقون على الكذب، مستحيل. جاء مثلا 5 رجال من بلاد الشام وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم جاء 10 من مصر قالوا نفس ما قالوا، ثم جاء 2 من اليمن، ثم جاء 20 من مكة، ثم جاء 5 من المدينة، ثم جاء 10 من البصرة، ثم جاء 15 من بغداد. مستحيل هذه الأمة كلها التواطؤ على الكذب، مستحيل. ليش جاء خويش من مواضع إيش متفرقة؟ فقال ما روى عدد، ما روى عفوا جمع كثير شرط كثير، لأن الثلاثة جمع يا إخوان. إذا قلت كثير هذا غيت. هنا ابن حجر رحمه الله يعني ما نص على هذا، قال وذلك وترك إيش الكثرة، يعني الجمع الكثير، والثاني عدم تواطؤهم على الكذب، يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جونا من كل بلدان العالم يصعب. نعم. قال رحمه الله فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. نعم هذا صحيح يا إخوان، ابن حجر إيش يرجح أن المتواتر ليس له عدد معين، لا لقله ولا لأكثره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قول جمهور المحدثين، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا قول جمهور المحدثين. نعم. ومنهم قال ومنهم من عينه في الأربعة. نعم، بعض العلماء قال إذا رواه 4 من الصحابة يسمى إيش متواتر، هذا قول. نعم. وقيل في الخمسة، بعضهم قال إذا رواه 5 من الصحابة يكون متواتر. نعم. وقيل في 7. وقيل 7. نعم. وقيل في 10. في العشرة هذا قول بعض العلماء قالوا إذا روى عشرة يكون متواتر. هذا هو ظاهر حقيقة صنيع السيوطي في كتابه قد في الأزهار فيما تواتر من الأخبار. نعم. وقيل في الاثنى عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. يعني إيش اختلف العلماء في حده كم؟ لكن صحيح أنه ليس له حد لا لأقل ولا أكثر. نعم. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد يعني إيش العدد؟ يعني ليس بلازم العدد أن يكون إيش مضطرد، أن يطرد يعني العدد. نعم. وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، يعني إفادة العلم اختصاص، يعني اختصاص إفادة العلم، إفادة العلم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة بابتدائه إلى انتهائه، يعني بلا حصر الكثرة، يعني بلا حصر من أوله شرط إلى آخره. شرط يا أخوان، لو قلت الكثرة في موضع مثلا أول شيء جاء الحديث مثلا فلنقول عن 20 من الصحابة أو مثلا عن 70 من حدث عني بحديث كذب يتبوى مقعده من النار، رواه 70 من الصحابة، نقول مثلا ثم رواه عنهم 100 ثم رواه عن هؤلاء 100 شخص واحد، نقول ما يسمى ايش؟ متواتر، أصبح غريب. يقول شرط أن تكون الكثرة من أول إسناد إلى الراوي، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى وهكذا، شرط يا إخوان. لكن إن وقفت في مكان معين على واحد ما يسمى متواتر، خرج عن حد التواتر، فلا بد أن يكون من أوله إلى منتهى، ما روى جمع عن جمع عن جمع كثير، طبعا جمع كثير تحيل العادة تواطهم عن كذب. فهنا معنى قوله مصنف قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف لي أن يستوي، شوف الأمر فيه في الكثرة المذكورة، يعني بلا حصر من ابتدائه إلى انتهاء، يعني من أول إسناد إلى آخر الإسناد، فقوله من ابتدائه يعني أول إسناد، فقوله إلى انتهاء يعني آخر الإسناد. نعم. والمراد هذا الشاهد، يعني ما تنقص في بعض المواضع، مثلا في طبقة التابعين أصبح العدد 3، مثلا حديث رواه 20 صحابي لكن كم روى عنه من التابعين 3، هذا ليس متواتر، شوف قلت إيش الكثرة، قلت. هذا ما نقول الحافظ هنا. نعم. لا ألا تزيد. نعم، لا ألا تزيد، مثلا رواه 20 من الصحابة لكن رواه عنهم 100 تابعي، الزيادة أقول لا بس، لكن إيش إذا قلت لا تؤثر في التواتر، لكن كلما زاد الأمر واسع، رواه عن 100 دولة 1000 من أتباع التابعين، رواه عن 1000 2000، لكن لو رواه عن الصحابة واحد ما يسمى هذا متواتر. هذا من قوله قال ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، يعني إيش؟ يعني الطبقات الصحابة التابعين أتباع التابعين وهكذا، لا أن تزيد، لا خل تزيد، الزيادة لا بأس بها. نعم. إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى. نعم، مطلوبة زيادة، كلما كثر كل ما كان متواتر. نعم. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. نعم، يقولون سمعنا فلان أو شاهدنا فلان فعل كذا، شاهدنا فعل كذا، إما مشاهد وماش وإما سمع. نعم. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. نعم، ليس بقضية العقل، لو أن شخص الآن قال رأيت الشمس أشرقت من المشرق، شوفان، ثم جاء آخر قال رأيت الشمس أشرقت من المشرق، ثم جاءوا 5 قالوا بهذا القول، ثم جاءوا 1000، هذا ما يسمى متواتر، معروف أن الشمس تشرق من المشرق، يعني أنتم أتيتوا بجديد ما أتيتوا بجديد، معروف هذا، لكن العبد إيش بالسمع، حدثنا فلان قال نبي سلم كذا، قال فلان رأيت نبي سلم فعل كذا، هذا العبرة يا أخوان. أما رأينا الشمس ورأينا القمر هذا ما يسمى قلقلكم متواتر، لو أنه اكتفى قالوا بالعقل لكان أفضل، أفضل من قوله هو الصرف. نقول الآن الصرف يقول معناه أيضا العقل، نعم. كالواحد نسخ الاثنين. نعم. نعم، لو واحد قال واحد، الواحد نصف اثنين، عند الاثنان كم نصفه؟ واحد، صح؟ عرف ايش؟ بالعقد. ثم جاء اخر قال الواحد نصف اثنان، كيف عرف؟ قال في العقد فعلا الاثنان كم نصفها؟ واحد. ثم جاءوا 100 وقالوا هكذا، يقول هذا ليس متواتر، ما عرفها ايش عقله؟ قال واحد الشمس من هنا تخرج، وقال اخر، يقول هذا ليس متواتر. متواتر سمعته، حدثنا، اخبرنا، قال النبي عليه الصلاه والسلام، هذا متواتر يا اخوان. انتهى الوقت، نقف عند اخوان، فاذا جمع هذا الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.